الشريف الثاني عشر. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غرى الصعر في عهد رسول في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غرى الصعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القادر الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا مال رواه الخمسه الا النسائي وصححه ابن حبان. قوله على السعر اي ارتفع وزاد ارتفع وزاد والغلا يغلو وكل هذه الماده الغين واللام والالف او الواو كلها فيها نوع من الزياده كالمهل يغلي في البطون كغلي الحنين والغليان في ارتفاع وزياده غلا السعر يعني ارتفع وزاد غلا يعني زاد في الحد فيه ايضا زياده والسعر قيمة الأشياء أي ارتفعت القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال السعر فسعر لنا يعني قدر قيمة الأشياء فقل مثلا صاع البر بكذا وصاع التمر بكذا وصاع الرطب بكذا وما أشبه ذلك لأنه إذا سعر فلم يزيد أحد على تسعيره ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ذلك ليس إليه لأن الذي يده ملكوت السماوات والأرض هو الله عز وجل فقال إن الله هو المسعر يعني هو الذي بيده الأمر إن شاء عز وجل أغلى السعر وإن شاء أرخص السعر كيف ذلك؟ لأن سبب الغلاء إما زيادة في نمو الناس وإما نقص في المحصول وإما جشع وطمع وكل ذلك في يد الله عز وجل الزيادة في النمو في يد من؟ في يد الله عز وجل وكذلك أيضا النقص في المحصول والزيادة في يد الله ومعلوم أنه إذا نقص المحصول زاد السعر أو يقوم من باب الطمع والجشع وهذا أيضا بيد الله لأن الطمع والجشع من فعل الإنسان والله تعالى خالق للإنسان وخالق لذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر لأنه هو الذي يسأل أسباب الزيادة وأسباب النقص. طيب القادر الباسط وهذا معقول من قولها عليه الصلاة والسلام يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهو من قوله تعالى فهو القادر الذي يقدر الشيء ويقلله الباسط الذي يبسطه ويوسعه ويكثره وهذا من جملة أفعاله عز وجل يقدر ويسر والله يقدر ويسر وإليه ترجعون. ثم الرازق يعني المعطي والرزق في الأصل العطاء كما قال الله تعالى فارزقوهم منه فارزقوهم فيها أي أعطوهم ورزق الله عز وجل ينقسم إلى قسمين رزق مادة الحياة الجسدية رزق هو مادة الحياة الجسدية ورزق مادة الحياة الروحية أو القلبية فالأول يكون بالطعام والشراب والكسوة والسكن والثاني يكون بالعلم والإيمان العلم والإيمان وعلى هذا فنقول

قد بنى بنيانا ولم يلبس، فإذا جاء المطر ضره وهدم بنيانه، إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها المطر ضارا، لكنه ضرر مغتفر لأنه قليل في جانب النفع العام. والإجماع طيب. من فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يشكون الأمور التي تقلقهم إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يعالجها بنفسه أو بدعاء الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب هناك يوم الجمعة قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثها. هذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام علاج هذا الموقف بماذا؟ بدعاء الله. وهنا الصحابة رضي الله عنهم طلبوا علاج الموقف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول تبرع من ذلك. ومن فوائد الحديث إثبات أن الله عز وجل هو الذي بدأ الأمور بمواعيده، فقال القارئ الباحث الرافع، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحق الناس بأن يكون له شيء ما تدبير لو كان لأحد من المخلوقين شيء ما تدبير. فإذا انتفع هذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفاعه بالنسبة لغيره من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعلق قلبه بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث وصف الله بأنه مفعل، لأن التفعيل نوع من أنواع فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفعل الأشياء ويقدر قيمتها بما يقدره من الأسباب. وقد ذكرنا أسباب قبل قليل بأنها ثلاثة. نعم، سبب النمو، والثاني كل المحصول، والثالث الكسى والثالث. طيب، يعني من فوائد الحديث وصف الله عز وجل بالقادر والباقي، نقول القادر الباقي. ومن فوائد الحديث ايضا وصفه بالرازق. فهل هذه أوصاف لأنها أنواع من أنواع أفعاله أو هي أسماء؟ يحتمل أن تكون أسماء من أسماء الله، لأنها دخلت عليها علم، ويحتمل أن تكون أوصافا لأنها أنواع من الفعل، فهي كالضحك والغضب والسخط والرضا كما أشهد ذلك، فهي أنواع من الفعل فلا تكون من أسماء الله. ولهذا لم يأتي من أسماء الله، لم يأتي شيء منها في القرآن إلا بالفعل، يقبض ويكفر. أما الرازق فجاءت في قوله تعالى: وهو خير الرازقين. لكن الرازق هنا غير الله، لأنه خير الرازقين، والمفضل غير المفضل عليه، لكن جعل القرآن اسما برب الرزاق، برب الرزاق. وفرق بين الرازق والرزاق، لأن الرزاق نسبة وسوء المبالغة وإحلاف الرازق. من فوائد الحديث تحريم التفعيل، تحريم التفعيل لقوله: وإني عبد الله قد لا أرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطلب مني بمظلمة. وهذا يدل على أن التفعيل ظلم، لأن فيه احتكار للفعل. فإذا سعى ولي الأمر قال: لا يباع إلا بكذا، فلا شك أن فيه احتكار، لأن الأشياء ترتفع مهونتها ويحتاج البائعون إلى زيادة الثمن. وهذا كله بيد الله، ولكن في هذا التفصيل، فإن كان سبب العلاء احتكار الناس وطمعهم فإن الواجب على ولي الأمر أن يسأل، وإن كان سبب العلاء زيادة النمو أو قلة المحصول فهذا ليس بفعل الإنسان، فلا يجوز لولي الأمر أن يسأل، وإنما عليه أن يوفر ما يحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك. فعلى هذا نقول نعم، إذا قبل أن نقول هذا التفصيل، إذا قال قائل ما دليلكم على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنه يجوز التصحيح؟ ثم دليل الحديث الذي ذكر عن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه قال لا يحتكر الا خاطئ، واذا كان لا يحتكر الا خاطئ دل هذا على ان الاحتكار حرام، لان الخاطئ مرتكب الاثم عن عمد والمخطئ مرتكب الاثم عن غير عمد، ولهذا يعفى عن المخطئ ويعاقب الخاطئ. قال الله تعالى في سورة العلق ناصية كاذبة خاطئة، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واسم ساعد من أخطأنا لا مخطئ لأنه هو ضاع، واسم ساعد من خطئ خطئ خاطئ، فالخاطئ آثم والمخطئ غير آثم. إذن المحتكر خاطئ آثم، وإذا كان آثما وجب أن نرفع هذا الاسم، فإذا كان سبب الغلاء احتكار الأغنياء وجب أن يسعر عليه، ولا يجوز أن تطلق لهم الحرية في الاحتكار. طيب، إذا التفعيل فيه إيش؟ تفعيل إذا كان سببه احتكار الأغنياء وجب التفعيل، إذا كان سببه كثرة النماء أو قلة المحصول فإنه يحرم التفعيل، لأن هذا ليس بفعل أحد بل هو بفعل الله عز وجل. ثم قال مالك رحمه الله قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثم نقل المؤلف عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطئ. الاحتكار بمعنى حرف الشيء، حرف الشيء وانساه، هذا الاحتكار. والمراد لا يحتكر يا عبد الرحمن، المراد لا يحتكر يعني لا يحدث الشيء ويمنعه عن البيع الا خاطئ. والاحتكار نوعان، احتكار بناء الحبس حبسا مطلقا بحيث لا يبيع، كل من جاه يطلب منه السلعه الهنده ابى ان يبيع. والثاني احتكار مقيد، أي أنه يحتكر السلع إلا بثمن يرضاه فيه وإن كان فوق من العادة، وكلاهما خطأ. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو مرتكب الخطأ عمدا يغفل، وعكسه المخطئ فإنه مرتكب الخطأ عن غير عمد. طيب، إذن المحتكر خاطئ أي مرتكب للخطأ عن عمد، وإذا كان خاطئا فإن الواجب رده إلى الصواب، وذلك بأن يسعر عليه. فإن كان عنده فإن كان قد منع بكلية يجبر على البيع،

قال والله لأني لو أقول هذه السلعة 15 قالوا هذه سلعة بائعة. فهل يجوز لهذا الرجل أن يصنع هذا السلع؟ لا، نقول إن في ذلك غرر في الناس، والواجب على أهل الحسبة في الأسواق أن ينظروا، فإذا كانت القيمة 15 مشوا على الأسواق على البائعين الآخرين، وإذا كانوا قد رفعوا القيمة عن هذا المختار أجبروهم على أن ينزلوا القيمة حتى يعرف الناس أن كل الذين في السوق على حد سواء. وغالب الناس عقولهم بما يسمعون أو يشاهدون، كما يقول العام يقول هذا عقله في أذنه وعقله في أذنه، إذا سمع أن الثمن كثير قال هذه السلعة جيدة يعني جيدة، وإذا كان قليل وغير كان السلعة جيدة قال هذه سائرة ليست بشيء. قال هذا الحديث أتاه المؤلف رحمه الله بعد عهد أنس ليستدل به على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنهم خاطئون، أي الناس اللي احتكروا، ويجب أن يسعر عليهم وأن يبيعوا بذبح مناسب. طيب، في هذا الحديث من الفوائد تحريم الاحتكار لقوله لا يحتكر إلا خاطئ، ومن فوائده أيضا عموم الاحتكار، عموم تحريم الاحتكار في أي شيء، لأن الحديث مطلق لم يقيد. ومن فوائده أيضا وجوب النصح للمسلمين، لأن الاحتكار على خلاف النصيحة، والواجب على المسلم على المؤمن أن ينصح لإخوانه المؤمنين وألا يحتكر عليهم السلع التي يريدونها. ومن فوائد الحديث أن الذي يبيع كما يبيع الناس ويسفل للناس فإنه مصيب، وأخذ هذا من إثبات الخطأ للمستفيد، فيكون موقف على الناس وبذل الشيء يكون مصيبا ليس بخاطئ. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار الى اخره. لا تفروا لا نهيه، وتفروا فعل مضاد مجزوم بلا النهي وعلى مكتبه حذف النون والواو فعل والواقع، وهي معنية بوجهين تفروا وتفروا، والأرجح تفروا مأخوذة من التفريع وهي جمع، وقولها الإبل والبقر أي جمع أي لبن الإبل والبقر، وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها ليهن، وكانوا يجمعون اللبن في ضروعها. يفرغون الإبل يفرغون اللبن في ضروعها ضروع الإبل وغنم، ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيشتري عيار زيادها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك غش وخديعة وخيانة، وهو عند الفقهاء من باب التدليس، وهو إظهار الرديء لصفة أجود مما هو عليه الواقع. وغير الإبل والغنم، الإبل اسم جمع لا واحد له من لحظه، لكن له واحد من معناه، ما واحده ضعيف، والغنم واحده الغنمة، وتشمل الضأن والمعز. قال فمن ابتاعها بعد أي فمن اشتراها بعد أي بعد التقريع، وهم يستعد على الضم لأنه حرف المضاف إليه ولي معناه. وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخواتهما وأخواتهما لها أحياء، فتارة تبنى على الضم وتارة تعرض بتنوين وتارة تعرض بلا تنوين. نفى تعرض بلا تنوين إذا أضيفت لفظا أو تقديرا، وتعرض بتنوين إذا قطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا. يتبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا تقديرا، يعني أنه يصبح مضغري وينوى معنى. طيب وقوله فهو بالخيار، فهو بخير النظرين، يعني فهو فيما يرى أنه خير له. من أي شيء؟ قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وساعا من تمر. وقالوا بعد أن يحملها فلم يذكر أمد الخيار في هذه الرواية، لكن قال للمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية معلقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا تمر. قال البخاري والتمر أكثر، يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فرد هذا لابد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. فهذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصفية الإبل والبقر، الإبل والغنم، والنهي يقتضي التحريم، فيكتفى من ذلك تحريم تصفية الإبل والغنم أي جمع اللبن في طروحها. وهل يلحق بالإبل والغنم ما سواهما؟ الجواب نعم، مثل البقر والجاموس وغيرها. وهل يلحق في مباح الأكل محرم الأكل كالأسان، يعني حمار؟ نعم، قال بعض أهل العلم يلحق، لأن كثرة اللبن في الحمار نعم مقصود. وإن كان الإنسان لا يشربه لكن يشربه ولدها وولد أيها فهو مقصود. وقال بعض العلماء بل إن الأسان لا حكم لتصفيته، لأن لدنها لا عوض له، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرى عوضا وغطاه من تمر. نعم، من فوائد الحديث كيف أعراضها الأول، أعراضها أنه خاص بما بمباح اللبن. اللهم إلا إذا كان ذلك عيب في الأسان فإن للمشتري فقط من أجل العيب. من فوائد الحديث تحريم التدريس، تحريم التدريس للقياس ولا بالنقص؟ كيف؟ أين النقص عقلي؟ إذن بالقياس يقول لما حرم الشارع تصفية الإبل والغنم من أجل التدريس على المشتري نقص عليه كل ما فيه تدريس. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمه الله جمع الرحى، جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى معروفة التي يدخل بها الحوض، وجمع مائها هي أنهم كانوا يجعلون الرحى على الأنهر ويجعلون لها ريشا في المروحة، إذا مر بها الماء حرك هذه الريشة واستدارت، وهناك سرير مستقل بالرحى، إذا استدارت هذه المروحة استدارت الرحى. فإذا كانت الجارية قوية صار دوران المروحة قويا، فقوي نعم قوي الطحن أو قوي دوران الرحى وكثر الطحن. يستعملون هذا التدليس بأن يجمعوا ماء الرحى يحبسونه، فإذا أرادوا أن يعرضوها للبيع فتحوا على الماء فيأتي الماء مندلعا بشدة، فيظن المشتري أن هذا هو دأب هذه الرحى فيزيد في قيمتها. كذلك تفويض شعر الجارية التي جرد شعرها من الكبر فيفوضه، ليظن الراعي أنها شابة، وهو من القواعد التي لا يظن نكاحا. كذلك أيضا إذا كانت السيارة مصطومة عدة صدمات فسمكرها وطلاها باللون الموافق للونها الأصلي، فيظن الراعي أنها جديدة فيزيد في قيمتها، وهي قديمة مصطومة طيب. من ذلك أيضا أن يليس البيت عند بيعه ليرم الظان أنه جديد. المهم الضابط التجيس إذن إظهار السلعة وصفة مرغوب فيها وهي خالية منها، هذا الضابط أن يظهر البائع السلعة وصفة مرغوب فيها وهي خالية منها. من ذلك أيضا إذا أراد أن يبيع الرقيق نثر على ثوبه حبرا ليش؟ ليظن أنه كاسب، نعم من لا يقر أخطأه يقطع بحبر ليظن الظن أنه كاسب. ثم أن التدليس بعضه قريب وبعضه بعيد، يعني مثلا كون هذا الرقيق على ثوبه حبر ليس يعني ليس من لازمه أن يكون كاذبا، لكن قد يرى يظن الظن أنه كاذب. طيب، وكذلك أيضا تفسير اللحية، إذا أراد أن يبيع رقيقا فيظن أنه شاب قص لحيته من اليمين والشمال والأسفل، نعم، ثم فوجها حتى يراه الراعي وكأنه كان شاب. لا، لو بدأت ريح ورقيق أيضا. الحال الضابط لنا والأمثلة كثيرة، الضابط عندنا هو أن يظهر السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها في الحقيقة. طيب، ما في من يخلع جالس له. طيب، هذا هو من التدريس، انسان يخطب امراه فخشي اذا راى الناس لحيته البيضاء ان يقول هذا فضول السن فسودها، نقول هذا تدريس. نعم عبد الله. بعض اهل الصبغه ايش؟ اهل الصبغه يعني يجعل الطيب فوق الرديفه. اي الا تدريس، وسياتي نفس الموضوع في الحديث الثاني. احمد الصبغه في الجاره في بلد ايش؟ اتفق في الجاره البلد على سعر معين السلعة والناس راضين بها، لكن يجي احيانا سعر عن السيارات يبيعون سعر الخيار. نفس الرجل هذا اللي يوجد من المنبعه وحيانا يعتقد انه هذا مثلا على سعر كثير او يبيع. ما تقول مثال؟ يقول إذا كانت أثمان السلع معروفة في البلد جارب الناس ورغي فيها، فجاء جالب إلى السوق وباع بنفس الثمن، فهل إن يعني أثمى أثل أسكاره هذا فيه تفصيل. إذا كانت قيم السلع كما قال أهل البلد وأن الناس لا يربحون إلا بهذه القيمة فله أن يمنعه، وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين لأنه يفسد على الناس أسواقهم. وأما إذا كانوا محتكرين والناس لا يعلمون أن هناك ثمن الأقل اشتروا به فلا يمنعه، بل لو أن يأخذ فلو في البيت السيارة مكتومة يعني إذا تمكرها رجعت في الأول بعدين ما يستعج يتركها من تمكرها ولا بايا لا ترجع لي أول. لبعض من الإبارة كذلك بعضهم من الخلونة أول نحن نمنعك نجيبك على هذا الإرهاب بالمنع تارة وبالتسليم أخرى. أما المنع فإنها لا يمكن أن ترجع على حالة الأولى أبدا، لأن الصبغة الأول ثابت أشد ثبوت من الصبغة الجديدة، هذه واحدة. ولأن الحديد إذا حجم سوف تتأثر قوته يعني ينهشم، ثم يرد. وتعرف أن الحديد إذا صرف ثم رد ينقص، أحيانا يكون شريف تولد مرتين ثلاث كذا ثم ينقص. هذا الحديد أيضا المصفح إذا انهشم ثم رد تضعف قوته، يعني يجب عليه أن يحفر قبل أن يصدمه. سلمنا أنها ترجع إلى حالها، سلمنا هذا المنع حرص منه لله أنها لا ترجع. التسليم أن نسلم أنها ترجع إلى حالها، ترجع إلى حالها. فهل إذا عاملك أحد بهذه المعاملة ترى أنه خدعك؟ هذا العرض ولا ترضى؟ هذا العرض هل ترضى ولا لا؟ أسألك الآن، لو بعت عليك سيارة مسمخة وصيغة وضعها كأنها جديدة ترضى؟ لا ما لا. أنا شخصيا لا أرضى، وعلى هذا فيجب عليك أن تبلغ. يجب أن تبلغ، تقول يا جماعة ترى هذه حصل فيها كذا وكذا ولكن صلحتها. نعم نعم. شخص الله يرد بعض أهل الذهب الآن السلعة مثلا تساوي 90 ريال فيزيدون مثلا إلى 140، ثم إذا قالوا يقولون مثلا نزلوا أو كذا نزلوا مثلا إلى 100 أو إلى 90 وينسبون جواز هذا إليكم ويقولون لكم تقولون لا بأس إذا كان في سعر الأصل. نعم. وهم يفعلون هذا على الدوام. نعم. هذا الحكم لأهل الذهب ولغيره. إذا كان الرجل المشتري تعرف أنه رجل مماثل، فقلت مثلا السلعة التي تساوي 150 فتعرف أنه يقول لك لا إلا تقريب 80 وانت وياه حركه لأنه يصل إلى 100 وتبيع عليه. لكن إذا كان الرجل سليم القلب ما يعرف ما يجوز تقول له 150 وانت تبيع في 100 التفسير إن شاء أمسك وإن شاء أرده. ونبدأ الآن بالدرس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فما يدفع بعد فهو بخير النظر، أي بناء يرى أنه خير له إما الإنكار وإما الرد. وقوله بعد أن يحلفها لم يذكر في هذه الرواية المدة التي تضرب له، لكنه في الرواية الأخرى للمسلم قال ثواب الخيار 3 أيام. من أين؟ من العقد ولا من الحلف؟ وبعد أن يحلفها، إذا هو بخيار 3 أيام منذ حلفها. ننظر هل هذا اللبن الموجود في غرعها حين الشراء هو اللبن الحقيقي أو لا. وثلاثة الأيام يتبين بها طبيعة هذه البهيمة، هل لبنها طبيعي أو لبنها محفل يعني مجموع. ولهذا ضرب له 3 أيام. فإن شاء أمسكها، وظاهره أنه يمسكها بلا عرش، لأن هذا ليس عيبا ولكنه فوات الصفة. وفرق بين فوات الصفة وبين العيب، لأن العيب نقص وفوات الصفة فوات كمال. والعيب قد علمنا أن المشتري يخير بين أن يرد السلعة وبين أن يقوم له العيب الذي يسمى العرش، لأنه فوات، لأنه عيب ونقص. أما فوات الشرط أو فوات الكمالية فإن المشتري يخير بين أن يخسر أو يمسك مجانا. ولهذا قال إن شاء أمسكها، يعني بدون أن يعطى عرشا، وإن شاء ردها وفاء من ثمر. إن شاء ردها على من؟ على البائع. وفاء من ثمر، فاء من ثمر في رواية البخاري التي علقها ووصلها مسلم، فاء من طعام لا ثمر. قال البخاري والتمر أكثر، يعني أكثر روايات صاعا من تمر. والصاع هو مكيال معروف، وهو يسع من البر للرذيل مازنته كيلوان و40 غراما، هذا هو الصاع. وقوله من تمر أيضا تمر معروف. وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقد، وليس عوضا عن اللبن الذي يذوق بعد الشراء، لأن اللبن الذي يذوق بعد الشراء يكون على ملك المشتري فلا يضمن. وأما اللبن الذي كان موجودا في ضرعها حين البيع فهو ملك للبائع، وقد استهلكه المشتري وحلبه فقدر له النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من ثمر. وهنا أسئلة: أولا، لماذا قدر النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من ثمر دون غيره؟ قال: لأن التمر أشبه ما يكون بالحليب، في أنه طعام لا يحتاج إلى وصف، وفي أنه حلو كالحليب أيضا، فكان أشبه ما يكون في الحليب التمر. والسؤال الثاني: لماذا قدره بصاع مع أن اللبن قد يكون كثيرا يساوي أكثر من الصاع، وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع، وقد تكون قيمة اللبن مرتفعة أكثر من قيمة الصاع، وقد تكون نازلة دون قيمة الصاع. فنقول إنما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع قطعا للنزاع، لأنه لو قال صاعا من تمر مقابل للحليب وقال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشتري، البائع يقول ان اللبن اكثر من ذلك والمشتري يقول ان اللبن اقل، فاذا كان مقدرا من قبل الشرع رضي الجميع بذلك ولم يحصل نزاع. السؤال الثالث، لماذا لم يوجد النبي صلى الله عليه وسلم رد اللبن الذي خلد لأول مرة؟ والجواب على ذلك أن نقول أولاً اللبن قد لا يقطع إلى ما بعد ثلاثة أيام، كذا قد لا يقطع. الشيء الثاني أن اللبن من حين عقد البيع فإنه سيزداد، لأن المشتري ليس من اللازم أن يحدها من حين أن يشتريها، فربما تبقى ساعة أو ساعتين، وفي هذه المدة تضر البهيمة لبنا فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع. وإذا قلنا يجب عليك أن ترد اللبن صار في هذا أيضا نزاع، لأن وقته متعذر أو متعذر، فلهذا أجب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وحديث من يقول له بعد من اشترى شاة محصلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وذاب الإسماعيلي من شامرين. فاللفظ الأول، في استفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى تحريم تصفية الإبل والغنم للنهي في قوله لا تصفوا، فإذا قال قائل ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب أن الحكمة أمران، من ذلك أمران. الأمر الأول إيذاء الحيوان، لأن حق اللبن يتأذى به الحيوان بلا شك. والثاني أنه غش للمشتري، غش للمشتري ضاع. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غش فليس مني. ومن فوائد الحديث أن المشتري للمصرات يخير بين ربها أو إنفاقها، يقول عليه الصلاة والسلام ومن سعى بعد فهو في خير نظري. ومن فوائد الحديث أيضا أن له خيار مدة ثلاثة أيام، والتعليق بالثلاثة ورد في نصوص كثيرة متعددة، حتى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يتكلم ثلاثة، إذا سلم يسلم ثلاثة، إذا استأذن يستأذن ثلاثة. فالثلاثة معتبر شرعا في مسائل كثيرة، ومنها هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أنه إذا اختار الرد فإنه يجب أن يرد معها صاعا من تمر. فإن قال قائل إذا لم يكن عنده تمر فإنه يرد معها أقرب ما يكون شبها بالتمر من القوت، يعني قد يكون في بلاد ليس عندهم نخيل ولا عندهم تمر، فيرد أقرب ما يكون شبها بالتمر. وقيل بل يرد نفس اللبن أو إن كان موجودا أو مثله إن كان قد شربه أو قيمته إن تعذر المثل، ولكن الصحيح أنه يرد طعاما أقرب ما يكون إلى التمر، لأن هذا هو الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المقصود. ولو كان رد اللبن مقصودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليرد اللبن فإن لم يمكن ففاع من تمر. ثم نقول أيضا إن رب اللبن مثله متعدد، لأن اللبن الذي وقع عليه لبن في ضرر، واللبن في الضرر مستحيل مستحيل ربه هو رقيه. طيب، من فوائد الحديث تحريم الظلم، ويخرج من ذلك من تحريم التصريح، وهو كذلك، فإن الظلم محرم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إنه لا يحب الظالمين. وقال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والنصوص في هذا كثيرة والعلماء مجمعين على ذلك، على تحريم الظلم. طيب، من فوائد الحديث حماية الشريعة لحقوق الإنسان. وجه ذلك النهي عن التصدير وجعل من غبن بها مخيرا بين الإمساك والرد. من فوائد الحديث أن الإنسان إذا أمسك بفواق صفة مطلوبة فإنه يمسك بالعرش، فإنه يمسك بالعرش سواء كانت هذه الصفة مشروعة لفظا أو حالا. المشروع لفظا أن نقول إنها لبون في مسألة هذه، فقل إن هذه الشاة لبون كثيرة في اللبن. والمشروع حالا لماذا؟ في التصرية من صراح، فإن هذه التصرية كأن تعطي المشتري، فإن هذه التصرية تعطي المشتري شرطا على أنها كثيرة اللبن. فإذا ذاق هذا المشروع فإننا نقول للمشتري الآن: إما أن تمسكها على ما هي عليه وإما أن تردها. بخلاف العيب، والفرق بينهما ما أشرنا إليه آنفا، أن العيب إيش؟ نقص، نقص في السلع، لأنه مقتضى العقد أن تكون السلعة إيش؟ سمينة خائفة من العيب. وأما هذا فهو صلاح كمال، فهو زائد على أصل ما وقع العقد وهو السلامة. ومن فوائد الحديث إثبات الخيار للإنسان، أي أنه يفعل باختياره فيكون فيه رد على من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله لا يختار شيء من الأشياء، بل هو كالساعة في الهواء والريشة. ومن فوائد الحديث حرص الشرع على قطع المنازعات والبعد عنها. من أي وقت تقيه شيء تقيه العوض بصاعي من ثمر. ونحن إذا تأملنا بصفة كتاب السنة وجدنا أن الشرع ينهى عن كل ما يقتضي العداوة والبغضاء بين الناس، لأنه يريد من الأمة الإسلامية أن تكون أمة متعارفة متحاربة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا أعني البعد عما يجب التناقض والعداوة والبغضاء، كما هو واجب على سائر المسلمين فهو واجب على طلبة العلم بالذات أكثر من غيره،

يعني اثار فعلا حمك الله. وادخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة يحتمل انه للاستخبار والاستعلام، ويحتمل انه شم فيها رائحة الرطوبة او غير ذلك. المهم اننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل يده الا لسبب. نعم. يقول فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هنا استفهامية، والمراد بالاستفهام الانكار، ينكر عليه كأنه يقول ليش تصنع هذا الشيء. فقال: يا أصابتني السماء يا رسول الله. السماء يعني المطر، والمطر يطلق عليه السماء في اللغة العربية. قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم، أي المطر، فأمر بالسماء المطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا يجعله فوق الطعام كي يراه الناس؟ الاستفهام هنا ليش؟ للإرشاد، يعني أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام، وعلل ذلك بقوله: ليراه الناس فيعرف أن فيه عيبا. ثم قال: من غش فليس مني. رواه مسلم. الحديث هذا واضح معنا، لكن فيه فوائد كثيرة، منها جواز بيع الطعام صبرة يعني كومة من غير معرفة لقدره كيلا أو وزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ولو كان حراما لم يقره. فهل يدخل في ذلك غيره من المرئيات، يعني بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغنم بدون معرفة لعبده، وأن أشتري منك السلعة في هذه الغزمة من الدراهم بدون عبد؟ نعم. ذهب العلماء إلى الجواب وقال إن هذا وإن كان لا يعلم بالعبد لكن أو بالوزن، يعني لا يعلم بالتقدير، فإنه يعلم بالمشاهدة، ولكنه في الحقيقة، ولكن هذا فيه نظر، لأن الذي يعلم بالمشاهدة إما أن يكون غرض فيه يسيرا كالقوم من الطعام والقطيع من الغنم والكيس من البر، فالأمر في هذا قليل، وإما أن يكون فيه الغرض كثيرا والخطر جسيما مثل الرغم من الدراهم، الرغم من الدراهم، وإذا قدرنا أنه من فئة 500 كم يكون الفرق فيما إذا نقص عن تقديره ورقة أو ورقتان؟ الفرق كبير، وربما ينقص أقوى ورقتان. فالصحيح في هذه المسألة أن الجزاء يجوز إلا فيما فيه خطر مثل النقود. لو جئتك بسرعة من ذهب وقلت اشتريت منك هذا البيت بهذه الصورة، يرى بعض العلماء أن هذا جائز، يرى أنه جائز، مع أنك لا تدري ما في هذه الصورة من الذهب، ولا شك أن هذا ليس بجائز. لماذا؟ للخطأ وجهالة العظيمة، الخطر الجائز العظيم، بخلاف قطيع الغنم وكيس التمر والبر وما أشبه ذلك، فلما فيه سهل، الخطر فيه قليل، والتقليد فيه ممكن، إما حقيقة أو تقليدا، أما مثل الدراهم فلا يجوز. طيب، لو قلت اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه الصنجة ذهبا يجوز ولا لا؟ الصنجة أنا حديث قطعة من حديث في غير أشياء لا يجوز لأنه مجهول مو معلوم. أما لو كان معلومة فلا بأس، لو علمنا أنها خيل أو مقدار أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما إذا لم نعلم فإن هذا شهادة عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعلام عن المبيت ولا سيما مع القرينة. الدليل إدخال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الطعام، لا يقال إن هذا سوء ظن بالدائر لأن قلت وهذا أيضا احتياط لمن هو مشتم، ولا سيما إن وجد قرينة كما هو الظاهر من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث وجوه الإنكار أو وجوه إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل، لكن هل ينكر علنا أو سرا؟ إن كان فاعل المنكر مظهرا له فإنه ينكر عليه علنا، وإن كان مخفيا له فإنه ينكر عليه سرا. هذا هو الأصل، مع أن المصلحة قد تقبل الإنكار سرا حتى فيما يعلن. من الأصل أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهرا، ومن أخطأ أنكر عليه سرا. هذا هو الأصل، لكن قد الحاجة إلى خلف هذا الأصل بسبب. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان معلوم من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته. وقوله يا صاحب الطعام، فإذا كنت لا تعرف هذا الرسول فادعه بمهنته. مثلا وقفت على إنسان فن لا تعرف اسمه، اشتغل يا بناء. نعم، وقفت على إنسان خراج يخرج النار لا تعرف اسمه. نعم، تقول يخرج ما في مال، لأن هذه مهنته ولم يجزع من مهنته. نسي سرقة من شخص طوق من الدراهم، شو له؟ يا صاحب الجوق، وهكذا. نعم، وكما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا في عدة مواضع يدعو في المهنة التي يكفر بها هذا الرجل. طيب، ومن فوائد الحديث إطلاق لفظ السماء على المطر، لقد أطلق السماء ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه لأنه خرج، فإن السماء لم تصب، إنما الذي أصابه المطر النازل من السماء. ومن فوائد الحديث وجوب إظهار العيب إما بالقول وإما بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أرشد إلى إظهاره بإيش؟ بالفعل، قال أنا دعوته فوق الطعام. ويجوز بالقول، بأن أقول مثل في هذه الصورة من الطعام إن أسفلها قد أصابه الماء، ولكن أيهما أبين؟ الإظهار بالفعل أبين، لأن المشتري قد لا يحيط بوقت. لأن إذا قلت إن أسفله قد أصابه المطر ما يتصور كيف إصابته، لكن إذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين، فيكون إظهار العين بالفعل أبلغ في البيان من إظهاره بالقول. طيب، هل نقول في هذا الحديث وجوه جعل الأرجع هو الأعلى، وأنه يتعين هذه الصورة أو نقول إن المراد البيان بأي صورة كانت؟ الظاهر الثاني، وأن للإنسان الذي عنده طعام معين طريقتين. الطريقة الأولى أن يجعل العيب عادة، وهذا قد يكون فيه غرق عليه، لأنه إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الراعي أن العيب كثير ويخفى عليه السليم. الطريقة الثانية أن يجعل المعيب وحده والسليم وحده، بحيث يكون رحمك الله، بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه. ولا شك عن الثاني هذا يعني عدل للبايع والمشتري. فإذا قال قائل لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليك؟ فجاءني لوضوحي. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل ليس عنده إناءان بحيث يكون رقيا ورضيع وحده وجيدا وحده. ومن فوائد الحديث تحريم الغش، لقوله من غش فليس منه، بل من فوائده أن الغش من كبائر الذنوب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، والبراءة من فاعله تقتضي أن يكون كبيرا، لأن هذا من علامات الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا العمل. ومن فوائد الحديث أن الغش في كل شيء من كبائر الذنوب، لعموم قوله من غش فليس منه. ومن فوائده أيضا أن الغش كبيرة، سواء كانت معاملة مع مسلم أو مع كافر، لقوله من غش وأبلغ من غش فليس منه. في رواية من غشنا فليس منا، فبأي من أخذ؟ نأخذ في الأعم من غش فليس مني، فيشمل الغش في معاملة في أي إنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه. إذا قال قائل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المغشوش فيما لو اشترى الطعام، والجواب أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام لأن صاحبه ما باع عرضا له، ولا يمكن أن يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحال عن أمر لم يقع. ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشيء حرام فسوف يغيره، سوف يضع الرضيع فوق كما أرسل إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشيء إذا لم يكن أمام الإنسان فإنه لا يلزمه السؤال عنه. ولذلك لما جاء ماعز إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه زنى، فإنه من المعلوم أنه لم يزني إلا امرأة ولا سأل النبي عليه الصلاة والسلام امرأة. ولما جاء الرجل وقال كما تدرك في رمضان لم يسأله عن المرأة وحكمها. ولما جاء هند تشكو أبا السيام لم يسأل عنه ولم يطلب، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاء، وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته حينئذ ننظر فيها. نعم. هذا الحديث يرى لا منهر، يمكن نقول فيه جواب دليل على جواب الشيء الذي إذا روي بعضه دل على بقيته. نعم، لا نمرج أن تقرأ جزء من القرآن شيء يسير، ثم عندنا نمونة. نعم إذا ما كنا نضبط الطعام يقول إذا قلنا برد طاع من تمر واشتهى صاحب الشاف التمر سراها ثم باعها من أجل نعم يرد هذاك ويرد معها باعا من تمر، نقول هذه من متعينة لأنه قد يرد هذا بصاع من تمر وقد وقد يمسكها من الباعي. طيب الباعي ما غلط في الأهل حصل المراوح يمكن المشتري ما يرده لما دلت نعم نعم أما شلت لأكثر من ثمان سنة أو أرد عليه أكثر من ثمان سنة أبدا. نعم الغرب يشرب أكثر من ثمان سنة ويشرب أكثر من ثمان سنة ينظر لأن صاحب المشتري ينظر هل الأكثر صاع التمر أو ما أكثر من ثمان سنة. ولا صحيح ربما يكون قيمة التمر تبعوا الفقهاء لحد ذلك قال أرأيتك لو كان صاع التمر قيمته أكثر من قيمة الشاة. نقول إذا كان صاع التمر أكثر من قيمة الشاة فإن المشتري سينسقها ما رأيه يرده ورد كذا قيمة ما رأيه. نعم عبد الله هذا الأشياء الأطعمة تكون مغلفة يعني في هذا العقل مثل الصناديق مثل إيش؟ الصناديق هنا هذا يجوز بيعه ولا يجوز بيعه بغلافه لأن هذا هو ما جرى في العادة. أشد ما يكون مفاخر الرمان وقد أجمع العلماء على جواز بيعه بقشر لا حبحث أهون لأن الحبحث فيه علامة على استواء وهو يبثو أعلاه يستدلون به على أنه في على شيء يعرفونه إذا كان يابس هو مستوي. لا خلا إذا قلع إذا كان مشتري هذه الابن الخطأ فطيرة هل يسقط عنها صاع من تمر؟ لا يبقى في ذمة إيش يبقى في ذمة أو يقول صالحه يداك لأن حتى البائع إذا عرف أن هذا فقير أنت مصالح. نعم لا تمر إلا لنا عند الشيء كنا لو كنت في بلاد ما فيها تمر فهو أقرب ما يكون شبها بالتمر القوت اللي عندكم يشبه التمر. نعم كيف غالبا يكون بالشيء يرد إذا رد يرد فعلا ما أدري هذا في كل مصرف أو لا لا غالبا يكون بالشيء ما هو دائما لا هو الاختلاق اللبن بالدم يكون حتى في غير المصرف. الشاف المحفلة الثاني المصطبع وما معنى المصطبع التي حدث لبنها في ضرعها في اللبن في اللبن في اللبن في اللبن في اللبن في اللبن في اللبن في اللبن في اللبن في اللبن في اللبن في المشكلة أن هذا لبنها في العادة. طيب ماذا نسميه أهل العلم يسمونه تدليسا. طيب يسمونه تدليسا، ما هو التدليس؟ التغطية. وفين يسمونه ذمة لك؟ نعم يعني بمعنى أنه أظهر المباع بكلها السلعة بكلها مرغوب فيها زي أحسن أيها السلعة بسبب المرغوب فيها هو خالق منها سبب الله فيه. إذا اشترى شاة من فراس من هداية الله فكم مدة له في الخيار؟ ثلاث أيام بعد أن يحلبها. أحسن. طيب ما هو الخيار؟ بين وبين البائع لا الخيار المشتري فقط، لكن بين وبين يبدأ. لا يخير بين ايش؟ بين اما الرد واما ان يخلق اما من يأخذها أو يردها فقط ولا يرد معها شيئا ولا يرد معها طاعا من خمر. طيب لو أراد أن يبقيها في الأرش هل يمكن من ذلك؟ لا. تعرف المعنى؟ كم هذا؟ سبحان الله. نعم محمد لا يمكن من ذلك. هل تعرف من العرش؟ نعم. نعم هو أخذ عوض مقابل العيب. لا مقابل العيب ما في عيب يعني إذا كان عيب لا ما هذه مقابل إيش؟ ما في عرش. لكن لو قدرنا أن فيها عرشا أنا فاهم بارك الله فيك. لو قدرنا فيها عرش يأخذ أحمد الأرش هذا مقابل أن الشاة ليست على صفة التي أخذها المقابل. أيوه. ليست على صفة، إنما أقل. يعني بأن يقدرها وهي على هذا الواقع الطيب ويقدرها وهي خالق منه. فالغرض هو الأرش. لكن نقول لا أرش. عرفتها؟ يعني لا أقول المشتري أنا أبقيها. ولكن قدرون ثمنها إذا كان طيبة فهما 20 إذا كان فريعة فهما 15. ما نقول، نقول لا ليس لك هذا. طيب وإذا كانت بعيدة أتفهم رهيب؟ له رد له إن شاء أردها وأخذ ثمن كاملة وإن شاء أردها وأخذ العرش. طيب ما الفرق بين كونه يأخذ العرش في المعين ولا يأخذه في المدلس فيه؟ إن في حالة العين في حالة العرض العيب لك. نعم لا تعتبر عينا ولا يستحقها المشتري الا بالشرط، ان شرطها والا فليس له فليس له. واما العيب فهو يستحق السلامه بدون شرط. فهذا الفرق. طيب على ان مسافه في الارض العيب نضح عليكم انها ثلاثيه، وان الشيخ الاسلام الجميع رحمه الله يقول لا ليس له عرش الا برب البارئ، لان العرش عباره عن تعويض عن النقص والبارد الخيار، إلا إذا ظهر أنه مدلس أو غاش فنعم. طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر على غيره؟ نعم مشابه. نعم شيبة يعني انه مثل الحليب. حلو. نعم الحلاوة في كل منهما. طيب الثالث انه يكون غذاء. نعم انه يكون غذاء وقوت.